بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، كنا وقفنا عند باب التعجيل إلى الموقف وباب الوقوف بعرفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة أنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العناق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العنق، فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فراغ. قول باب السير إذا دفع من عرفة، كيف يسير إذا دفع من عرفة؟ وهذا كما ذكرنا يكون بعد غروب الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس. ومن هو أسامة؟ أسامة بن زيد. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع إذا دفع؟ والمقصود هنا بالدفع من عرفة إلى المزدلفة. وكان يسلم يسير من عرفة إلى المزدلفة وعليه السكينة، وكان يشد زمام ناقته حتى لا تسرع. فقال: كان يسير العنق، والعنق هو السير ببطء وسكينة، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق الإبطاء ودون الإسراع، فوق الإبطاء ودون الإسراع، يعني إذا وجد فجوة يعني مضى قليلا ثم يرجع عليه السكينة. قال هشام: والنص فوق العنق، وفجوة متسع والجميع فجوات، يعني أي فجوة بين الناس في اتساع يسير فيها، وكذلك ركوة وركاء، ركوة لركوة الإيه؟ الماء، مناص أي ليس حين فرار، يعني ليس هناك فرار. قال: باب النزول بين عرفة وجمع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. باب النزول بين عرفة وجمع، هل يجوز وأنت نازل من عرفة إلى المزدلفة تنزل في بعض الأماكن هناك؟ يجوز، يجوز لقضاء الحاجة، ويجوز من أجل الوضوء وهذه الأشياء، لأن البعض قالوا إذا نزل من عرفة لا يقف حتى يصل إلى المزدلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقضى حاجته وتوضأ، وفعلها بعض الأصحاب كعمر وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد وهو الأزدي، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار، عن موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، والشعب هو إيه؟ الوادي عن طرفي الطريق، لأن طبعا العرب كانت حددت هذه المعالم في سيرهم في المناسك، لأن طبعا مناسك الحج هي من وقت إبراهيم عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريش غيرت في بعضها، لكن هي نفس المناسك ونفس الإيه؟ الكيفيات مع بعض التغيير، فالطرق كانت مميزة، الطرق موجودة من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفة، وقلنا بأن أهل الحمص كانوا يقفون بمنى ولا يتقدمون إلى أو أحد لهم المزدلفة ولا يتقربون يتقدمون إلى عرفة، فهذه الحدود مميزة، على جنبتي الحدود هناك وديان فيها شجر من شجر العظاء، بعض الأشجار التي تنبت في هذه الوديان. يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتفض ويتوضأ، يقضي الحاجة ثم يتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع، لكن لا يصلي في هذه الوديان، إنما يستمر في السير حتى يصلي في المزدلفة. قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو إسماعيل بن أبي كثير ابن جعفر عن محمد ابن حرملة وهو القرشي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. موسى بن إسماعيل هو أبو ذكي وجويرية هو جويرية ابن أسماء وافق اسمه اسم أبيه في التأنيث الضبعي عن نافع وهو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. يبقى هنا من السنة أنه إيه يقضي حاجته في هذه الوديان حتى لا يؤذي الناس في المزدلف، لأن المزدلف الناس يتفرقون في الوديان والشعاب وينامون. فلما فعل عليه السلام أنه قضى حاجته في الشعاب التي بين عرفة وبين المزدلفة سنة لمن أراد أن يتخلى يتخلى في هذه الإيه الأماكن يتخلى فين ثم ينزل إلى المزدلفة ويصلي في المزدلفة. بعض الناس طبعا يتخلى في المزدلفة لو واحد يروح نايم يعني يؤذيه ويضره على هذا الذي يفعله بعض الناس. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن محمد ابن أبي حرملة وهو القرشي عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناق فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال أسامة ردفت ومعنى الإرداف الركوب خلف من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر على الجانب الأيسر الذي دون المزدلفة أي قبل المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا معنى وضوء خفيف لا يسبغ الإسباغ المعروف وأدنى الوضوء كما حد يعرف مرة لكن العلماء في تفصيل في قضية المرة في تفصيل في قضية الوضوء مرة وهو أن بعض الأعضاء تحتاج إلى تعميم كالوجه وكمثلا الذراع من الخلف وغيرها فقالوا لا يفعل مرة إلا من كان عالما ويكون عنده علم يعرف إزاي بالمرة يزبط لكن هناك مرتان وهناك ايه ثلاث والسنة ثلاث والزيادة لو واحد زاد على ثلاثة واحد يتوضى اكتر من ثلاثة وفتح الحنفية كده ويخش تحتيها يبقى ايه مساء. قال فتوضى وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك اي ايه عند المزدلفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع. قال ريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة يعني ما قطع التلبية اللي عند رمي جمرة العقبة الكبرى وأبي ذر سلم كان يردف خلفه الأصحاب وخاصة من كان له منزلة وله مكانة وأراد أن يعني يفيده في بعض الأمور كالفضل وأسامة وابن عباس وهؤلاء. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بليل بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفية قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالبيضاع. المقصود بالإضاعة الإسراف. قال باب أمر سلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارة إليهم بالصوت. قلنا يستحب في الوصول إلى عرفة الإسراء والنزول من عرفة السكينة والهدوء. قال وأشار إليهم بالصوت صلى الله عليه وسلم أشار إليهم علامة على أنه يعني إمعانا في الهدوء والسكينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن سويد وهو ابن حيان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو وهو ميسرة مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي. كنية سعيد بن جبير حد يعرف؟ أبو محمد. قال أحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا زحام كل عوز يسرع وضربا وصوتا للإبل يعني التنفير وحركة عشان هي السرعة فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة الهدوء فإن البر ليس بالإيضاع. إنك عشان البر تسرع وتفسد وتضيع يعني عبارات من أجل العبادات كالمزاحمة وإيذاء الخلق والعباد هذا لا يجوز. فلا رفق ولا فسوق ولا جدال. من الفسوق إيذاء العباد إن واحد يزاحم ويقعد يضرب بكتفه ويزق يوقع هذا لا يجوز. فإن البر ليس بالإيضاع. قول أوضعوا أي أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما أي بينهما. يبقى الخلال أي بين الناس ويسير ويسرع ويسبق من كان يسير من الناس. قالوا باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان نعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. قول باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة كما جمع الظهر والعصر في عرفة. وجمع الظهر والعصر تقديم أم تأخير؟ جمع الظهر والعصر في عرفة تقديم أم تأخير؟ تقديم ماشي. وجمع المغرب والعشاء تقديم أم تأخير في المزدلفة؟ تأخير لهذا المسافة حتى يكون الحاج في سعة من أداء المناسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال أخبرنا مالك موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله من عرفة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. وليس معنى لم يسبغ أن هناك مواضع لم يأتيها الإيه ما لكن المقصود بالإسباب اللي هو الزيادة وإمعان الإتقان في الوضوء. لكن توضأ بمعنى يعني الماء وضع على جميع أعضاء الوضوء يعني لم يبقى فيها قيد أنملة لم يصلها الماء. فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلف فتوضأ فأسبغ. يبقى الوضوء الأول كان وضوء قاصر بعد ما تبول وأنا وضوء في شيء من الإتمام والإسباغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما أي صلى المغرب والعشاء بلا سنة بينهما أي جمع. طيب هناك لو شخص جمع بين الظهر والعصر وراد أن يصلي سنة الظهر كيف يفعل؟ جميل يبقى ليس هناك أي سنة يبقى حدث رخص فلا أشق على نفسه. ولكن ثبت أن صلى بعض الصلوات الليلية كقيام الليل والوتر. والعلماء اختلفوا أن صلى الوتر في مزدلفة أم لا ومنهم من قال صلى ومنهم من قال لم يصلي. أقول قولي هذا.